هناك من يقول إن قراءة القرآن بصوت جماعي بدعة، فهل هذا صحيح علما بأنني أقرأ القرآن جماعة؟ الجواب: هذا يختلف. إذا كان المقصود منه هو التعليم فلا مانع من ذلك، أما إذا كان المقصود منه هو التعبد بالقراءة الجماعية فكل واحد يقرأ على حدة، لأن هذا لم يفعل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة والتابعين، وبالله التوفيق.